جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم رئيس التحرير أحمد دياب، رأفت موسى على هندسة الهواء، وفاطمة حسن في الإخراج، وأنا معكم مياد الفيشاوي. كنت زمان بلاقيك بحناني بحر محبة وفر أمان، كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعده كمان، كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حبي، وانت بعيد وانت بعيد او انت بقربي. في عازم ولا معزوم النهاردة أعزائي المستمعين بصحبتنا ضيف يعشق صوت أم كلثوم. بشكر فريق العمل لأنه بدأ بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، لأنه ضيفنا يعشق هذا الصوت. ضيفنا تولى منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتولى منصب وزير الدولة لشؤون الشباب في حكومة الدكتور حازم الببلاوي مدير لجنة المنظمة لكأس الأمم عام 2006، تولى منصب رئيس المجلس القومي للشباب في حكومة الدكتور كمال الجنزوري عقب ثورة 25 يناير 2011، وتولى مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2006 ومدير بطولة كأس العالم للشباب 2009، ومناصب كتيرة جدا جدا ما شاء الله. ضيفنا معالي الوزير والبشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة والسادة المستمعين كلهم نورنا طيب. والحقيقة ما شاء الله، يعني كل ما أسأل حضرتك سؤال بره الهوى وإحنا بنستعد للحلقة بلاقي عند حضرتك كتير من المعلومات كتير من الاهتمامات. النهاردة هنتعرف على معالي الوزير خالد عبد العزيز، الإنسان اللي عاش رمضان وبيحب رمضان، وإحنا برنامجنا عازم ولا معزوم، وبالتأكيد لك ذكريات مختصة برمضان، ذكرياتك طقوسك، بتقضي وقتك إزاي في رمضان يا فندم؟ أولا أشكرك على المقدمة الطيبة ديت، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين طيبين. الحقيقة رمضان طبعا يعني مر الواحد يعني مراحل كبيرة قوي، مراحل هو طفل وهو شاب وهو لسه حديث الزواج، وبعدين لما تزوج وعنده أطفال، وبعدين لما بقى جد، فهي مراحل مختلفة. لكن أول يعني ذكرياتي عن رمضان وهي لسه والدتي بتعلمني الصيام إزاي، والواحد يصوم. طب السنة دي هنصوم لغاية الساعة 2 الظهر والساعة 3 الظهر، ثم بعد شوية نكمل اليوم. لكن أول ذكريات الحقيقة الواحد عاش رمضان بكل تفاصيله كان في حرب أكتوبر. حرب أكتوبر 73 كانت يوم 10 رمضان، وكنت في ذلك الوقت في بداية المرحلة الثانوية، وكنا طبعا أنا والدي كان مدير تحرير جريدة الأهرام، فكانت الصحافة في ذلك الوقت هي المصدر الوحيد للمعلومات، ما كانش لسه فيه لا إنترنت ولا كانش لسه فيه سوشيال ميديا ولا حاجة، فكانت كل الناس يعني بالنسبة لها الجورنال والنشر الأخبار هو المعلومات كلها. فوالدي تقريبا كان مشغول 24 ساعة، ما بيجيش البيت إلا لحظات بسيطة جدا، وكنا بنستنى منه نعرف المعلومات، وكانت في ناس خايفة تكون المعلومات اللي بتتقال دي مش حقيقية وإن المعلومات الحقيقية هي إيه، فكنا بنطمن لما يجي يقولنا لا هو اللي بتسمعوه في الراديو واللي بتسمعوه في الإذاعة واللي بتسمعوه في واللي بتقروه في الجرايد هي دي الحقيقة، مش زي اللي كان قبل كده. فبدأنا نعيش يعني الأيام بقى بتاعت أكتوبر ورمضان في سنة 73. ثم بعد ذلك بقى بقيت لما دخلت كلية الهندسة كان رمضان بقى في الصيف. فرمضان هو في الصيف طقوسه مختلفة خالص عن رمضان هو في الشتاء. فكنا في مرحلة الشباب بقى والجامعة والانطلاق والمرح والمصيف كمان يعني حتى في رمضان. ففترة الشباب كلها قضيتها وانا في كلية الهندسة وفي رمضان في الصيف. وكان في ذلك الوقت كمان بدأت تذاع مباريات كأس العالم لكرة القدم، ودي كانت بالنسبة لنا حاجة جديدة قوي، ما كانتش مباريات زمان بتتذاع على الهواء خصوصا لما تكون بتتلعب في دولة أوروبية أو دولة أمريكية. فبدأنا نرتب اليوم كله على أساس هنصحى امتى ونتفرج على ماتش ايه ونتقابل ازاي على الفطار انا واصدقائي، عشان كانت ساعات المباريات بتبقى وقت الفطار او وقت السحور. فكانت رمضان في فترة الشباب ده كان دايما انطلاق ومرح وفسحة قوي، لانه بالنسبة لنا كنا لسه في سن 18 و 19 و 20. والحاجة الجميلة كمان ان كنا محافظين جدا على الطقوس، يعني كنا مثلا ننزل نصلي الفجر كلنا في الجامعة، وبعدين نصوم كلنا، وبعدين نلعب مباريات الدورة الرمضانية قبل الفطار، ثم نتفق على الميعاد المباريات. فكانت كل يعني حياتنا في الفترة ديت هي رياضية اجتماعية ثقافية دينية مع بعض، ما فيهاش مسؤولية كتيرة قوي في فترة رمضان. بعد كده بقى لما تزوجت بقت الحياة العادية بقى اللي هي يعني الأسرة، وبنروح بقى عند حماية وحماتي وهما بيجوا عندنا، إخوات مراتي إخواتي، يعني بدأت العملية تدخل في القالب الاجتماعي شوية والعائلي شوية. وحضرتك طبعا عندك أولاد. عندي ولدين، يعني أنا تزوجت في سن صغير، لأن أنا تزوجت من زميلتي في الكلية، فتزوجنا وإحنا 23 سنة إحنا الاثنين، وأنجبنا على طول عمر وإحنا سننا 24، وبعدين علي وإحنا سننا 28. فمن واحنا صغيرين كده عندنا اولاد، يعني يعتبروا اصحابك واولادك في نفس الوقت بالظبط. فكانت الفتره وكان كل اصدقائي ساعتها في ذلك الوقت لسه ما حدش منهم تزوج ولا يعني اصدقاء زوجتي، فكنا عايشين ما بين الحياه الزوجيه والحياه الشباب العادي يعني. فكانت وعملت لهم ذكريات حلوه جدا في رمضان، يعني بالتاكيد كل اللي حضرتك بتفكر فيه او تعودت عليه في رمضان اكيد حبيت تنقله لاولادك. ممكن نسمع بعد الفاصل الأولاد والبيت والأسرة في رمضان في حياة معالي الوزير خالد عبد العزيز. عيونك سهرت لالية لالية وطالت أيامي طالت أيامي، وفي ظل رموشك وشفايفك غنت أحلامي غنت أحلامي، وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي، وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي، وشبابي لقيته في شبابك، ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي، وشبابي لقيته في شبابك، ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي. الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم. صحبتنا النهاردة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني. برحب بك مرة تانية يا فندم. أهلا بك يا فندم. والحقيقة أن احنا كنا نسأل حضرتك عن طقوسك وذكرياتك في شهر رمضان الكريم، ووقفنا عند نقطة خلاص انت بعد الشباب دخلنا الأسرة عملنا أسرة وبقى عندك ولدين يعني يعتبروا أصحابك لأنه كبروا معاك، فإزاي نقلت لهم طقوسك وعاداتك؟ حافظت على ده أنك تنقلهم نفس العادات، وهل صنعت معهم ذكريات رمضانية جميلة؟ الحقيقة يعني حاولت طبعا، يعني ما كنت مش عارف هل نجحت قوي ولا لا، لكن حاولت يعني. احنا برضو كنا ساكنين قريب من نادي النادي ليه ثقافة معينة وأصدقائهم برضو بيشكلوا بشكل أو آخر ثقافة والمدرسة و... لكن الحمد لله يعني حافظنا على الأقل الثوابت الأساسية من ناحية الصيام والالتزام بالفطار والسحور والصلاة قدر الإمكان يعني. لكن الحقيقة ما أقدرش أقول إن هم الزمن بتاعهم زي الزمن بتاعنا ولا الزمن دلوقتي زي زمن أولادي يعني, لأن أنا أولادي كبروا دلوقتي وبقوا يعني أبهات كمان. فهي المشكلة كلها الحقيقة إن الـ يعني العصور بتختلف والفترات الاجتماعية بتختلف, لكن على الأقل الثوابت اللي هي الصيام الالتزام الحاجات دي تبقى موجودة يعني. لكن ممكن جدا تكون ما عندهمش فكرة الاجتماع وعلى الفطار ولازم يبقى موجودين واللمة العيلة والأسرة وبتاع يعني. ساعات كتير جدا بحس ان هم بالنسبة لهم ان ممكن جدا افطر اخد اي حاجة وكلها بسرعة وانا في اي حتة يعني. مفيش زي زمان العائلات دي لازم تجتمع كلها, يمكن الجد والابن والاطفال والاحفاد ويقعدوا كلهم مع بعض والحكايات اللي بعد الفطار والتمثيلية اللي هنتفرج عليها والفزورة اللي هنستناها وطقوس السحور. اعتقد دلوقتي ما بقتش بنفس الشكل اللي كان موجود عليه الزمن في وقت ما كنت انا يعني لسه في بدايه الزواج. حضرتك بقيت وزير. ايوه. والذكريات بقى مختلفه في رمضان مع صحيح. وتوليك منصب وزير الشباب والرياضه. فطبعا هسال حضرتك عن يوم معرفت انك حضرتك خلاص بقيت وزير الشباب والرياضه, اسالك عن كل التفاصيل دي, بس خليني اعرف لما بقيت وزير رمضان بقى شكله مختلف مع الاولاد. شكله مختلف مع كل حد, شكله مختلف جدا, شكل مختلف في الشغل, شكل مختلف في الوقت اللي الواحد ممكن يديه لأي يعني برضو حاجات دينية. الوقت مشغول الواحد طول النهار, ممكن جدا يكون في التزامات كتير جدا رسمية على الفطار أو السحور والواحد ما بيقدرش يعتذر عنها. فبتحسي إن رمضان بقى في الفترة اللي واحد فيها بتولى الوزارة هو ضمن الطقوس العمل أكتر منها. الواحد بيبقى فيها روحانيات أو فيها يعني نوع من الهدوء النفسي أو التفكير, بتبقى جزء من يعني الحياة العامة. فطبعا مختلف جدا رمضان في الوزارة. كتير طبعا سفر كتير وعزومات كتير واجتماعات كتير, يعني الواحد بيشعر ان هو شهر من وسط اشهر السنة العادية. بعد الفاصل هتكلم مع حضرتك اكتر عن الوزير خالد عبد العزيز وازاي تولى المنصب في ظروف كانت صعبة جدا, وحكايات على موجات البرنامج العام في عازم ولا معزوم مع حضرتك. رمضان نور وهدايا, سبحة رمضان يولي ومرقد بثلاثة وثلاثين حبايا. الوزير خالد عبد العزيز، عرفنا ذكرياتك في رمضان وذكرياتك مع الأسرة، ذكرياتك وحضرتك توليت الوزارة. عايزين نعرف من حضرتك لأنه حضرتك لما توليت وزارة الشباب والرياضة كان ظروف مختلفة، ظروف صعبة وثورة 25 يناير 2011، وشوف ومريت بحاجات كتيرة. خبر توليك المنصب يعني تلقيته ازاي؟ الحقيقة أنا يعني تلقيت الخبر ده مرتين، لأن أنا تعينت مرتين، مرة بعد 2011 يعني أول واحد جي بعد 2011، بس كنت ساعتها رئيس المجلس القومي للشباب في وزارة الدكتور كمال الجنزوري، ثم خرجت برا الوزارة وبرا الحكومة في الفترة اللي جي تولى فيها الإخوان يعني، ثم رجعت مرة أخرى بعد 30 يونيو 2013 في حكومة الدكتور حازم ببلاوي. فأول مرة الحقيقة كنت بتمشى، يعني كنت أنا متعود كده يعني يوميا يبقى عندي ساعة كده أتمشى فيها وأسمع موسيقى أم كلثوم وعبد الحليم ونجاة وفايزة وشادية ووردة، فأنا بتمشى كده جالي تليفون فقالوا لي أنت بكرة مطلوب تقابل الدكتور كمال الجنزوري. قلت لهم فين أقابله فين؟ قالوا لي في هيئة الاستثمار معادك الساعة كذا. في الحقيقة ما كنتش عارف سبب المقابلة، وكنت يمكن متوقع أو حاجة، بس مش عارف هو بالظبط عايزني لإيه، يعني ممكن لحاجة بس مش محددة يعني. فالحقيقة رحت وكان يوم بالنسبة لي غريب جدا، لأن ساعة ما دخلت فقالوا لي أنت هتقابل الدكتور كمال دلوقتي وممكن تبقى المقابلة عادية، فياريت ما يعني أي حوار يتم بينكم ما يبقاش معلن يعني. والله بقى لقيت في كاميرات دخلت وصورتك وكده، تعرف انه في خبر هيطلع يعني بعد الكاميرا ديت بتوليك حاجه. فدخلت وقابلت الدكتور كمال الحقيقه وقعدنا نتكلم شويه، وما فيش حد دخل ولا فيش حد صور ولا فيش اي حاجه خالص، وخرجت عادي خالص من المقابله، مقابله عاديه بيكلمني عن الشباب وايه رايي في الشباب وايه رايي في الاحداث اللي بتحصل. وانا يعني مجرد بس ما نزلت ركبت العربيه وانا ماشي لقيت التليفون حاجه يعني ناس بتتكلم وناس بتبعت مسجات وناس بتبعت. فايه اول حد اتصلت بيه زوجتي، قلت لها في ايه، في حد حاجه حصلت؟ قالت لي لا ما اعرفش، استنى هفتح. ففتحت لقيت نازل الظاهر على شريط الاخبار او بيتقال انه فلان اتعين رئيس مجلس قومي للشباب. فدي كانت المره الاولى. استمريت في الموضوع ده بقى من ديسمبر 2011 حتى شهر 7 2012، ثم خرجت بقى من الحكومه لما تشكلت الحكومه بتاعت الدكتور هشام قنديل. وبعدين فضلت بقى من يوليو 2012 لغاية التشكيل اللي بعد كده بقى اللي هو بعد ثورة 30 يونيو، ده كان تاني مرة بقى بتلقى فيها، بس المرة التانية بقى كانت وزارة. كان يوميها كنا في شهر يوليو، أنا فاكر كويس قوي كان يوم 9 يوليو يمكن، وأنا كنت في مصر وكنتش قاعد كتير، كنت في القاهرة ومش قاعد كتير. كلمني الوزير منير فخري عبد النور وقال لي انت فين، في الساحل ولا هنا ولا فين؟ قلت له انا في القاهره. في الصيف كان في الصيف 9 يوليو. في الساحل ولا هنا ولا فين؟ قلت له لا انا موجود هنا. قال لي طيب انتظر ربما يجي لك تليفون دلوقتي او بكره او النهارده مش عارفين يعني. فالحقيقه الكلام ده كان 9 صباحا، على الساعه 11:30 اتصلوا بيا من مراسم مجلس الوزراء وقالوا لي في لقاء مع الدكتور حازم الببلاوي الساعه 1. نزلت الساعة واحدة يعني في مقر مجلس الوزراء، وانا داخل بصلي كده وقال لي تعالى اقعد انت وزير الشباب الجاي، انا عندي مشكلة في كذا وكذا وكذا عايزك تساعدني في الحل دي. فكانت الساعة واحدة قال لي ده بس احنا الساعة 3 هنأدي اليمين الدستورية قبل الصلاة، فهنطلع قبل المغرب فهنطلع على قصر الاتحادية نأدي اليمين. كان وقتها الرئيس عدلي منصور هو الرئيس الجمهورية. كانت أصعب فترة. فترة صعبة جدا. فبعد كده أدينا اليمين وقعدنا لغاية قبل الفطار بخمس دقايق، وأنا فاكر كويس إن أنا كنت متوقعين هيبقى فيه إفطار يعني كل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وكله قاعد، فقبل الفطار بخمس دقايق لهم متشكرين جدا بقى نشوفكم كل واحد في وزارته، ومشينا وكلنا بلا استثناء يعني الأذان المغرب أذن علينا وإحنا لسه خارجين من قصر الاتحادية. بس دي كانت المرة التانية بقى اللي توليت فيها. ثم بقى 11 تعديل وزاري بعد كده كنت موجود فيه، وخرجت من الوزارة في بعد انتهاء الفترة الأولى من فترة الرئيس السيسي اللي خلصت في 2018 في يونيو 2018. فتقريبا من 2011 ل 2018 باستثناء الفترة اللي كان فيها الكام شهر بتوع الإخوان دول أنا كنت في الحكومة وفي الوزارة وده كانت فترة صعبة جدا جدا لأن حضرتك طيب متخيلة شكل الشباب كان عامل إزاي. لا لازم أعرف تفاصيل أكتر عن قصص وحكايات اللي مريت بيها. وأنا استوقفتني كلمة الوزير حازم الببلاوي هو بيقول لحضرتك أنا عندي مشاكل في كذا وكذا وكذا من أول يوم هو بيقول لك واختارك وعارف اختار حضرتك لي. بعد الفاصل نرجع نتكلم تاني. في نفس اليوم يوم يا حبيبي ما شفنا بعضنا ما قلنا سنين في نفس اليوم نولع شمعنا في نفس اليوم يوم يا حبيبي ما شفنا بعضنا ما قلنا سنين في نفس اليوم نولع شمعنا نسهر نستنى نقول حتيجوا تزوروا عشنا يفوت اليوم وتبدى دموعنا على خدنا نسهر نستنى نقول حتيجوا تزوروا عشنا يفوت اليوم وتبدى دموعنا على خدنا قاعد الليالي مستنين والدنيا صعبة في البعد عن بعد الليالي مستنين والدنيا صعبة في البعد عن وتعبنا احنا وزي ما احنا رحت وجيت فاكرين نسيت هتلاقونا يوم ما تيجوا زي ما احنا زي ما احنا رحت وجيت فاكرين نسيت هتلاقونا يوم ما تيجوا زي ما احنا. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم. معالي الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق وحضرتك يعني بصراحة مريت يعني مفاجآت كتير جدا في حياتك العملية وكونك أنك تتولى منصب وزير الشباب والرياضة في وقت ثورة 25 يناير 2011 وطبعا مع توليك لهذه المناصب في هذه المدة بالذات 2011 ل2018 كانت فترة صعبة برضو. بس خليني أقول لحضرتك اللحظة اللي قالك فيها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقتها تعالى أنا عايزك أنت تتولى الشباب والرياضة عندي مشاكل. كانت فين المشاكل وإيه طبيعتها؟ الحقيقة كانت المشاكل من قبل 2001 يعني بعد 2011 كان عندنا الانتخابات الرئاسية الأولانية اللي تمت في 2012 ومش هقول لحضرتك كيف كان الصراع عنيف جدا في انتخابات 2012 على مين يتولى. عندنا 12 مرشح من ايديولوجيات مختلفة جدا وفي استقطاب بشكل رهيب وفي تيارات فظيعة في الشارع والناس كلها يعني متحفزة وكل المرشحين متخيلين أن السبب الأساسي لأي نجاح لمرشح هيكون الشباب لازم يكون هم اللي وراه لأن الشباب كان متفاعل جدا وموجود في كل في الميادين وفي الشوارع ومتحمس وفي كمان تيارات من الرياضة ألترس ويعني في حاجات كتير جدا فكل مرشح من المرشحين متخيل أن وزارة الشباب والرياضة هي اللي عندها سر أو مفتاح نجاحه كمرشح رئاسي فكان علينا ضغوط رهيبة جدا من كل المرشحين وأي حركة مننا بتفسر أن احنا مع المرشح ده ضد المرشح ده أي لقاء لينا مع مجموعة من الشباب يعتبر أن احنا بنجند ناس لصالح حد وانت عارفة بقى كان التيارات عاملة ازاي من فالمهم لما عدت الانتخابات وجم الإخوان وخرجنا من الحكومة لما رجعنا كان لسه بقى بقايا الصراع الإيديولوجي الموجود ده في يعني الشباب المصري وأنا يعني أقر وأعترف أن الدكتور حازم الببلاوي كان يعني رئيس وزراء سياسي وعارف في الشارع لأنه أصلا من كان رئيس حزبه فعارف الشارع عامل إزاي وعارف التيارات الموجودة إزاي فكانت الفكرة أنه لما تولى رئاسة الوزارة إزاي يقدر يستطيع تهدئة الشارع بشكل كبير قوي لأنه كان في ذلك الوقت برضو في حوادث إرهابية كبيرة بتحصل ساعة ما تولينا كان في ربعة وفي النهضة ولسه في اعتصامات فكانت القصة صعبة جدا لكن يعني الحمد لله قدرنا مع الدكتور حازم ومع اللقاءات المستمرة والحوارات المستمرة نعدي المرحلة ديت على خير يعني لغاية ما جه بقى المهندس إبراهيم محلب ثم الرئيس السيسي تولى رئاسة الجمهورية في سنة 2014 وبدأت معاها بقى مؤتمرات الشباب اللي أنا من وجهة نظري الحوارات اللي تمت مع كل الشباب وتهدئة وجمع كل الشباب من جميع الفئات المختلفة والإيديولوجيات المختلفة في حوارات مختلفة وفي مؤتمرات على مدار السنة بشكل كبير قوي، أعتقد ده تسبب بشكل كبير في هدوء الشارع إلى حد كبير، وخلينا كل الاتجاه في ذلك الوقت أو كل محصلة مجهود الشباب ورأي الشباب في اتجاه مع التنمية بتاع الدولة يعني. فأنا أعتقد إن دي فترة بذلنا فيها مجهود، بس أعتقد إن الأربع سنين اللي أنا كنت موجود فيهم في وقت الرئيس السيسي من 2014 ل 2018 نجحنا جدا إن إحنا نهدي الشارع إلى بشكل كبير قوي، وكان عندنا كمان الشباب إلى حد كبير قوي عنده أمل، والحقيقة مؤسسة الرئاسة عملت البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب والأكاديمية الشباب، يعني كان في تطور كبير في هذا الأمر لغاية ما الدنيا هديت في 2017 يمكن و18 بدأت الدنيا تهدي وبقينا ماشيين بقى دلوقتي في. بس إيه اللي واجه حضرتك أكتر صعوبة في الملفات؟ يعني بالتأكيد كنت إنه احتواء الشارع واحتواء الشباب اللي في الشارع كان أمر مهم، بس بقى كان في استحقاقات دستورية ورئاسية، وكان ساعتها الشاب عنده حماس بس مش عارف حاجة، يعني يوجه صوته لمين، يعمل إيه، ويعني إيه يعدل الدستور، ويعني إيه. كنتم أنتم بتقوموا بالدور ده في توعية الشباب إزاي؟ الحقيقة يعني الوزارة، يعني أزعم إن إحنا بذلنا مجهود كبير في هذا الأمر، ويمكن إحنا طبعنا الدستور لو تفتكري حضرتك كان فيه يعني طبعا كتيبات صغيرة وزعناها في كل حتة، عملنا مؤتمرات وحوارات مع كل المثقفين والسياسيين من كل التيارات السياسية، يعني حتى ما اكتفيناش بتيار معين، بكل التيارات السياسية، وفتحنا الوزارة ومراكز الشباب وكل أماكن عقد المؤتمرات للقاء السياسيين وحتى الفنانين والمبدعين والمثقفين كلهم، وأنا أعتقد أن الحوارات اللي تمت دي بشكل كبير خلت الدنيا تهدى، لأنه كان في إحساس أن احنا كلنا سنمثل، يعني جميع الاتجاهات من الإيديولوجيات مختلفة هتمثل في سواء بقى في تشكيل الوزارة، سواء في المناصب المهمة، سواء في التواجد في المؤتمرات، سواء في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. فكانت فترة الكل يعني متأكد فيها أنه من يجيد ومن يبدع سيتولى المكان اللي هو يتناسبه يعني. بعد الفاصل هعرف من حضرتك في مواقف كتيرة اتعرضت لها أيام سياسة الإخوان الإرهابية، ومعروف حضرتك في الوزارة حب الناس ليك، وما زال هذا الحب أعتقد طبعا، ويبقى دائما الإنسان بطريقة تعامله مع الناس ومواقفه اللي بتأيد يعني فكره وأفكاره وتوجهاته بتستمر. بعد الفاصل هعرف من حضرتك المواقف اللي واجهتها أيام الجماعة الإرهابية. يلي هواك خلك أغلى الأماني، وأحلمت أعيش وياك أحلى زماني. يلي هواك خلك أغلى الأماني، وأحلمت أعيش وياك أحلى زماني. خليت نعيش أحلام حلوة خيالي، وارجع لي يا حبيبي، لي يا حبيبي، لي يا حبيبي، صحيتني من أحلامي تاني تاني. يلي هواك خلك أغلى الأماني، وأحلمت أعيش وياك أحلى زماني. يلي هواك خلك أغلى الأماني، وأحلمت أعيش وياك أحلى زماني. خليت نعيش أحلام حلوة خيالي، وارجع لي يا حبيبي، لي يا حبيبي، لي يا حبيبي، صحيتني من أحلامي تاني تاني. يا مو الساعة والثانية أنا فاكر، فاكر يا حبيبي أول مرة قابلتك فيها، أول كلمة ناديت لك بيها، أول مرة أقول يا حبيبي، يا حبيبي، وحاسس معنيها. باليوم والساعة والثانية أنا فاكر، فاكر يا حبيبي أول مرة قابلتك فيها أول كلمة ناديت لك بيها أول مرة أقول يا حبيبي يا حبيبي وحاسس معنيها. معالي الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، حضرتك مريت بمراحل كتيرة جدا في حياتك، هم من 2011 ل 2018 سبع سنين، ولكن سبعة يعني أنا بضربهم في خمسة مثلا لأنهم فيهم حدث كتيرة وواجهت حاجات كتيرة قوي. يعني أنا بحط نفسي مكان حضرتك، لا لا الموضوع صعب. هو وزارة الشباب خاصة في الوقت ده، وأنا كنت بسأل حضرتك عن المجلس القومي للشباب ودور حضرتك فيه والمواقف اللي انت قابلتها أيام الجماعة الإرهابية، عملت إيه وكنت بتفكر إزاي؟ الحقيقة طبعا مش حاضر أقول كل حاجة لأن في حاجات جدا يعني تمس الأمن القومي يعني. لكن الحقيقة كان علينا ضغوط شديدة جدا، وخصوصا أنه بعد هذه الفترة وإحنا في المجلس القومي للشباب كان جماعة الإخوان مسيطرة بشكل أو آخر على البرلمان. في نفس الوقت كانت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان بتضغط بشكل كبير قوي على الوزارة، وكمان كان في اللجنة الشباب والرياضة كنت بلاقي كل القادة بتوع جماعة الإخوان جايين يحضروا هذه اللجنة تحديدا علشان هم حاسين أن الانتخابات القادمة الرئاسية الوزارة ديت هي اللي هيبقى ليها الدور الأكبر في الانتخابات الرئاسية القادمة، وخايفين من ان احنا نقدر نستغل الانتشار الواسع لوزارة الشباب والرياضة على 4000 وشوية مركز شباب موجودين في جميع المحافظات. فكانوا دايما قلقانين جدا انه يحصل من هذا الأمر يعني انتشار كبير قوي فنأثر على نتيجة الانتخابات، وهم كمان كانوا عايزين يتدخلوا ويسيطروا على وزارة الشباب والرياضة علشان من خلال مراكز الشباب دي يقدروا يديروا المعركة الانتخابية. فكان الحقيقة يعني صعب جدا، وخصوصا كمان انه ما كانش جهة واحدة، يعني هم كانوا في الشارع جهات مختلفة، اللي سلفيين واللي اخوان واللي كلهم بيضغطوا وكلهم عايزين تبقى وزارة الشباب دي زي ما يكون حضرتك كده منبر ليهم او يستخدموا الامكانيات المتاحة ليهم من المدن الشبابية ومراكز الشباب ومراكز التعليم المدني ان هم يستخدموها للدعاية واللقاءات والمؤتمرات والاقامة كمان. فالحقيقة كانت فترة صعبة وضغط من لجنة الشباب والرياضة في البرلمان بتخلي كمان البرلمان المفروض هو يعني الجهة التشريعية والجهة الرقابية على الحكومة، فهم بيضغطوا من الناحية دي على الحكومة. لكن الواحد الحقيقة يعني بنوع من الدبلوماسية شوية وبنوع من السياسة شوية قدرنا يعني نقلل الضغط ونخلي الأمور بشكل عادي وفير، وأنا أعتقد أن احنا عملنا شغل كويس قوي في الفترة ديت. لكن كانت المواقف ضاغطة جدا لدرجة احنا كنا بنحاصر في بعض الأيام، بلاقي شباب كتير قوي محاصر الوزارة بهتافات معينة، الشارع بتاع الوزارة ده بيتقفل، عايزين ياخدوا المسرح اللي موجود جوه عشان يعملوا فيه لقاءات ندوات. بعض المدن الشبابية سواء في اسكندرية في العريش في الغردقة كانت بتتحاصر وعايزين يقعدوا جوه المدن الشبابية يقيموا يقابلوا الناس ويعملوا مؤتمراتهم السياسية داخل دي، واحنا طبعا ما نقدرش نعمل الكلام ده. فالحقيقة كانت ضغوط صعبة جدا وبتيجي من أعلى مستويات في ذلك الوقت، لكن الحمد لله قدرنا يعني بهدوء كده نحل المشاكل. بهدوء ودبلوماسية زي ما حضرتك قلت. وكمان أنا يعني لما اتكلمنا مع حضرتك عن المجلس القومي للرياضة، حضرتك قلت لي إنك أنت أول وزير شباب ورياضة، لأنه كان الأول في مجلس قومي للرياضة ومجلس قومي للشباب. مظبوط. أصبح بعد كده في حكومة الدكتور حازم البلاوي وزير شباب ووزير رياضة، كان الكابتن طارق أبو زيد وزير رياضة وأنا كنت وزير الشباب. ثم في حكومة المهندس إبراهيم محلب في مارس 2014 تكونت وزارة واحدة وانضمت وبقت وزارة الشباب والرياضة، وأول مرة يعني يطلق اسم وزير الشباب والرياضة كان العبد لله يعني هو وزير الشباب والرياضة الأول. كان قبل كده زمان حاجة اسمها وزارة الشباب بس ما كانش بتطلق عليها، ثم تحولت لمجلسين قومي للشباب وقومي للرياضة، ثم بقت وزارة شباب ثم وزارة رياضة، وبعدين انضموا مع بعض وبقت أصبحت وزارة الشباب والرياضة من 1 مارس 2014 اسمها وزارة الشباب والرياضة. قبل يعني ما تكون وزارة شباب كان مجلس قومي. تمام. أكيد حضرتك أهدافك في الوزارة غير في المجلس القومي. بعد الفاصل أعرف من حضرتك 2011 كانت إيه أهدافك، 2000 لغاية يعني في 2016 بتبدأ حقبة جديدة أو أهداف جديدة، لغاية 2018 كانت إيه الأهداف اللي اختلفت فيها؟ دوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا لا بلدنا صوري وسط الأسان، يا بلدنا لا بلدنا صوري وسط الأسان، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا يا أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري، هم القلع. الأغاني الوطنية الجميلة الحماسية أكيد حضرتك بتفكرك بالأيام اللي فعلا كانت زي ما قلت لحضرتك في مسابق أنه الفترة اللي أنت تولد فيها يا فندم كانت فترة في عمر البلاد فعلا فترة كبيرة وصعبة وعصيبة، والشباب ساعتها هم كانوا المحرك، هم كانوا وما زالوا طبعا، ولكن وقتها حضرتك قلت لي أنه كان هدفك في 2014 لما 2013 2011 لما كنت موجود ساعتها في المجلس القومي للشباب هو احتواء الشباب وتعرفهم للاستحقاقات الاستحقاق الرئاسي الاستحقاق الدستوري وتوعيتهم واحتضانهم واحتوائهم. بعد كده بقى في حضرتك بقيت وزير الشباب والرياضة في 2014 مزبوط. يعني ضموا ليك الرياضة كمان مزبوط. وبرضو الرياضة كانت بتعاني وقتها صحيح. وألتراس وكانوا بيبقى يعني لا احنا شوفنا حاجات صعبة السنوات اللي فاتت دي. طيب حضرتك واجهت المشاكل دي ازاي وايه كانت اهدافك زي ما سألتك قبل في 2011 و2014؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا ادينا اليمين الدستورية في 2014 أنا كوزير شباب ورياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب يوم 1 مارس 2014. أول لقاء عمله المهندس إبراهيم محلب في مكتبه يوم 1 مارس 2014 مساء الساعة 10 مساء كان مع الدكتور حسن مصطفى اللي هو مندوب الحركة الأولمبية في مصر، وأول حاجة قالها له للمهندس إبراهيم محلب إحنا متأسفين جدا إحنا مش هنقدر نقيم الانتخابات اللي أنتوا بدأتوها على قانون الرياضة السابق، واللجنة الأولمبية بتقول لحضرتك لازم نوقف عملية الانتخابات اللي بتتم في الأندية دلوقتي. وأنا كنت حاضر اللقاء وقلت إن إحنا مستحيل نقدر نوقف الانتخابات دلوقتي لأن القانون اللي إحنا لسه ماشيين عليه بيقول نعمل انتخابات، والانتخابات بدأت بالفعل والناس بتعمل دعاية وفضلنا أيام قليلة على انتخابات الأهلي والزمالك والترسانة وهليوبلس، فمستحيل أجي الوقت أقول للناس إلغي ده كله ومجالس الإدارة اللي هتبقى موجودة دي هتبقى واخدة شرعية منينه، فمستحيل. فدخلنا في مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية لمدة 5 أيام من الصبح بالليل ومراسلاته، في الآخر أقنعناهم إن دي يكون آخر انتخابات على قانون الرياضة القديم لكن نعملها وبعد كده نبتدي نعمل القانون الرياضي الجديد قبل الانتخابات اللي تمت بعد كده في عام 2017. فدي كانت مرحلة صعبة جدا قدرنا نتجاوز القصة دي، وإلا كنا هنخش في موضوع فراغ إداري في الأندية كلها على مستوى مصر. أول حاجة رجعنا لها كمان كان في مشكلة في الدوري، احنا كنا بنلعب الدوري على مجموعتين وبنلعب كل الأهلي في مجموعة والزمالك في مجموعة، المصري لازم يكون مش مجموعة الأهلي، قدرنا نرجع الدوري مجموعة واحدة ونكمله ونلعبه، وفي نفس الوقت ما كناش بنوصل بطولة أفريقيا خالص، ما كناش بنوصل بطولة كأس العالم، قدرنا نتأهل لأفريقيا ووصلنا نهائي أفريقيا ووصلنا كمان نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 يعني فترة التصفيات دي كلها، وقدرنا الحمد لله نوصل بعد 28 سنة ما كناش بنوصل فيهم لكأس العالم من سنة 90 لسنة 2018. فالفترة دي أنا بالنسبة لي شايف إنها كانت فترة نجاح كبيرة قوي الحمد لله، إنك تاخد يعني يعني مناخ رياضي في كل الظروف ديت تقدر تصلح الدوري وتصلح المنتخب. وده طبعا اتحاد الكرة هو اللي ليه بس اللي ليه اليد العليا في هذا الأمر، لكن على الأقل انت بتوفر له المناخ، لأن المناخ السياسي حتى كان صعب قوي بيأثر. وانا فاكر كويس جدا ان انا في يوم من الأيام طلعت الجمهور النادي الأهلي في مدرجات النادي الأهلي في ماتش سيوي سبورت في آخر سنة 2014، كان في نهائي بطولة الكونفدرالية، وكان الأمن مش عاوز يلعب الماتش والجمهور دخل جوه وقالوا لي مش هنلعب الماتش وهنلغيه، وطلعت الجمهور الأهلي وجمهور الأهلي استجاب للكلام وخرج بره الاستاد لغاية ما تم يعني تعقيم الاستاد زي ما بيقولوا يعني، وتأكد ان هو مفهوش اي حاجة يعني مخالفة، وبعدين تم دخول الجماهير مرة اخرى والجماهير استجابت لكده، والاهلي كسب الماتش ده بالليل 1-0 وخد بطولة الكونفدرالية. لكن كان موقف صعب جدا انك انت تقدر تخش وتكلم جماهير الاهلي جوه المدرجات لغاية ما ربنا اكرمنا يعني، فكانت فترة صعبة الحقيقة. بين الاهلي والزمالك محتارة الله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله، بين الأهلي والزمالك محتارة والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. انت أهلاوي انت زملكاوي، انت أهلاوي انت زملكاوي، اتنين حلوين الاتنين واعين، الاتنين جامدين الاتنين هايلين، محتارش المين ولا اشيل مين، محتارش المين ولا اشيل من جوا جوا معالي الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق. دست على كل الصعب الحقيقة، ومشيت وسرت وحققت نجاحات في من 2011 ل 2018 كتبت في التاريخ، لأنه الفترة كانت عصيبة وصعبة، وحضرتك حققت فيها نجاح أنه أي مشاكل حاولت تحلها. وأنا شايفة أن حضرتك اعتمدت على الفكر، لأنك مهندس طبعا وكل حاجة بتهندسها، وواحد زائد واحد زائد الروح المعنوية اللي انت رفع، يعني انت وجودك في المباريات وانت بقيت وزير شباب ورياضة وحضورك وقلت للنادي الاهلي احنا هنكمل وهنعمل، كل دي روح معنوية ودروس نفسية ارتقيت وطلعت فوق بيها مع الناس وارتقيت بيهم. ومصلحة البلد وقتها كان الموضوع صعب، صحيح يا فندم؟ طبعا الموضوع كان صعب جدا، وانا اشهد يعني الحقيقة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه كان داعم جدا، وكنت يعني بستشير سيادته في حاجات كتيره جدا لانها تمس الامن القومي، كان سيادته بيبقى داعم جدا وبيقول ناخد الاجراء الصح واحنا مستعدين لتحمل اي مشكلات، لكن مصلحه البلد اهم من اي حاجه. وكمان الحقيقه كان في ذلك الوقت يعني الوزير مجدي عبد الغفار الحقيقه وزير الداخلية في ذلك الوقت كانت لولا الدعم الكبير اللي جالي من يعني من السيد الرئيس ووزير الداخلية، وكمان الحقيقة المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل الله يرحمه، ما كناش نقدر نعدي بالمرحلة ديت من وقت في الكورة صعبة جدا وموقفة والدوري متوقف والدوري ما بتلعبش، إلى أن احنا الحمد لله كملنا وصلنا لأن احنا النهاردة الدنيا هادية والدوري بيتلعب وما فيش أي مشاكل، بالعكس الناس بتشتكي من كتر المباريات. الحمد لله. طيب أنا عايز أتكلم مع حضرتك عن حبك وعشقك لنادي الزمالك، حضرتك معروف بحبك ليه وانتمائك ليه. صحيح. وانت وزير وحضرتك دلوقتي يعني حضرت للأهلي وبتتكلم مع الأهلي وبتتكلم مع كل الفرق، وزير للشباب والرياضة، إزاي قدرت انتمائك ساعتها أكيد ما كانش حد عارف، أنت ما كنتش أعلنت كلهم عارفين يعني إزاي قدرت بانتماءاتك الداخلية، كل واحد فينا ليه انتماء، بس حضرتك انتمائك للنادي الزمالك إزاي قدرت توازن وتتعامل في الأمور؟ الحقيقة يعني في أي اجتماعات للأهلي والزمالك، ولما الواحد بيكون في منصب الوزاري بينسى خالص هذا الأمر وبيفكر في المشكلة اللي قدامه ويحلها إزاي، وإزاي مصلحة البلد تبقى قبل أي حاجة. والحقيقة أنا لما جيت كان هناك أزمة اقتصادية شديدة عند كل من الأهلي والزمالك، وكانوا هما الاثنين الحقيقة مش قادرين نتيجة توقف المسابقة لفترة طويلة والظروف الاقتصادية مخلية الفرقتين مش قادرين لا يكملوا المنشآت بتاعتهم ولا يقدروا يصرفوا على الألعاب الرياضية. فالدولة أخذت وزارة الشباب يعني أنها تصرف على التنمية العمرانية في الناديين، يعني عايز تعمل حمام سباحة نساعدك، عايز تعمل ملاعب نساعدك، عايز تعمل بنية أساسية نساعدك، أما موضوع الفرق واللعيبة والكلام ده لازم أنت تتعامله عشان محدش يقال إن هو بيساعد فرقة قصاد فرقة، بيجيب للفرقة دي لعيبة أو بيجدد اللعيبة دي أو. فخدنا هذا القرار وهم شافوا قد إيه كان العدل واليعني بكل حاجة، حتى مع أندية الاتحاد السكندري، مع المصري، مع الإسماعيلي، مع كل الأندية الشعبية كان هناك عدل جدا في توزيع المبالغ المتاحة لوزارة الشباب والرياضة، فاقتنعوا الحقيقة كلهم. وزي ما بقول لحضرتك اللي زي ما بيقولوا يعني العدل أساس الملك، يعني لما بيشعر أي مجلس إدارة لأي نادي أن الوزارة بتتعامل معهم بعدل شديد وبشفافية كبيرة قوي وكل حاجة واضحة والأمور كلها واضحة، كلهم بيبقوا حاسين أن ده صح، كله بيشتغل في اتجاه واحد يعني. وأنا أزعم يعني أن حتى الآن الحمد لله يعني أنا العلاقة طيبة مع كل رؤساء الأندية اللي كانوا موجودين في الفترة اللي كنت موجود فيها، ولم يشتكي أي حد فيهم إطلاقا يعني أن ده زملكاوي أو أن هو بيحب الزمالك، بالعكس ده يمكن جمهور الزمالك ساعات بيبقى زعلان أكتر علشان يعني الواحد بيبقى أحيانا مضطر يقف مع النادي الأهلي أو مع النادي المصري أو النادي الإسماعيلي. حضرتك ما اهتمتش بس بالكرة القدم فقط في فترة توليك، اهتميت بالألعاب الأخرى، وكنا دايما بنعاني إن احنا مهتم بس بكرة القدم مع احترامنا لها، يعني الناس كلها بتعشقها وبتحبها، ولكن في لعبات أخرى اهتميت بها حضرتك في وزارة الشباب والرياضة حين توليك. الحقيقة يعني أنا من محبي الألعاب الأخرى وبتفرج على الألعاب الأخرى زي التنس مثلا، من الناس السكواش الحاجات دي بتفرج عليها. لا احنا مش هنعدي التنس لأنه أنا سألت حضرتك لفت نظري جدا أنك حضرتك حملت عضوية الاتحاد المصري للتنس من 1996 لسنة 2000. صحيح. وسألتك عن سر حبك للتنس. صحيح. إيه سر حبك للتنس؟ سر حبي للتنس الحقيقة أنا كنت وأنا طالب في كلية الهندسة سافرت الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الصيف للتدريب، كان زمان عندنا كده حاجات اسمها تدريب هندسي وتسافر يعني. فلما سافرت هناك احنا ما كانش عندنا في ذلك الوقت في مصر هنا متاح قوي انك تشاهد مباريات عالمية على الهواء، كان كل الحاجات بتيجي مسجلة او مش موجودة او مش متاحة يعني. فلما قعدت هناك فترة الصيف من شهر اخر 6 لغاية اخر 9 اتفرجت على كل الموسم الصيفي للتنس اللي بتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية. عجبتني جدا اللعبة وقلت والله انا لو انا خلاص سني بقى 20 سنة صعب قوي ان اتعامل في التنس، لكن لو ربنا رزقني بأولاد هخليهم يلعبوا اللعبة الجميلة دي. فلما ربنا رزقني بعمر وعلي خليتهم يلعبوا تنس، بعد فترة صغيرة من بدأوا يلعبوا بدأوا يشتركوا في بطولات وأنا ما كنتش أعرف يعني الترتيب إزاي بيحصل إيه، فسألتهم أنتوا بتعملوا إيه والترتيب إزاي، فقالوا مش عارف اللي بيكسب ماتش بياخد كم نقطة واللي بيلعب بطولة كبيرة غير اللي بيلعب بطولة صغيرة. فقعدت أخد كل المعلومات ديت، وبما ان انا مهندس حاسبات آلية يعني فاشتركت مع زمايلي في ان احنا عملنا برنامج كده، البرنامج ده بقى يحسب كل اللعيبة بتاعت التنس على مستوى مصر ترتيبهم كام، عشان اعرف ابني ترتيبه كام لازم ادخل كل المعلومات لكل اللعيبة. فبعد فترة بسيطة بقيت انا محور المعلومات، يعني كل الناس مجتمع التنس عايز يعرف المعلومة فبيكلمني في التليفون عشان يعرف ترتيب ابنه او ترتيب بنته. بعد شوية اتحاد التنس بقى كابتن اسماعيل الشافعي كلمني وقال لي عايز اقابلك، قابلني وقعد شاف البرنامج لقى حاجة كبيرة قوي، طب ندعوك لانك تبقى عضو لجنة مسابقات معانا في الاتحاد، فاشتركت كعضو لجنة مسابقات، ثم بعد كده في اول انتخابات بعد كده ترشحت في الانتخابات وبقيت عضو مجلس اداره من 96 ل 2000. بس سنه 2000 صدر قرار من الدكتور عبد العماره انه ما ينفعش تبقى عضو مجلس اداره في نادي واتحاد في نفس الوقت، فكان علي اختيار هل ادخل عضويه مجلس اداره نادي الصيد ولا عضويه مجلس اداره اتحاد التنس، وقررت في ذلك الوقت أنا أترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الصيد. فبقيت عضو مجلس إدارة من 2000 لغاية ما بقيت في الوزارة 2014، 14 سنة في عضوية مجلس إدارة نادي الصيد. وده فات حضرتك وانت في منصب الوزير بالتأكيد، يعني معرفتك بلعبة التنس وكل معرفتي بلعبة التنس فادتني. لكن أنا أشهد ويعني وأقر وأعترف أن أنا اكتسبت خبرات كبيرة جدا جدا من المهندس حسين صبور الله يرحمه رئيس مجلس إدارة نادي الصيد. 14 سنة في مجلس إدارة وهو يرأس مجلس إدارة تتعلمي فيهم كيفية الإدارة وكيفية التخطيط وكيفية متابعة الشغل وكيفية استخدام كل الإمكانيات المتاحة في مجلس إدارة عشان تعملي أحسن نتيجة. بعد الفصل هسأل حضرتك عن المحور المجتمعي والحوار الوطني، وحضرتك مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، وهعرف تفاصيل وإلى ما وصل الحوار الوطني حتى الآن. آخر أيام الصيفية والصبي شوي شوي وصلت عساحة ميزر وانقطعت فيها العربية آخر أيام والصبي شوي شوي وصلت عساحة ميزر وانقطعت فيها العربية آخر أيام المشاوير في غيم زرقاء حضرتك عاشق للأغنيات وللفن، وأنا بتابع صفحة حضرتك على طول بتضع الفن والقوة الناعمة المصرية في أولوياتك، في البحث عن قصص الأفلام القديمة، بالبحث عن الأغنيات القديمة وتأثيرها في حياتنا ونفسنا وفيروز وأم كلثوم. أنا الحقيقة لأن والدي كان مدير تحرير جريدة الأهرام الله يرحمه المرحوم محمود عبد العزيز، فكان عندنا في البيت كل الأدباء والمثقفين بيجوا، اللي بيسلم المقالة بتاعته اللي بيعمل إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، دكتور زكي نجيب محمود، دكتور ميلاد حنا، يعني يوسف فرانسيس، فكان كل دول أصدقاء والدي يعني. فكنت بشوف الناس دي، وأكتر حاجة مثلا أشوف إحسان عبد القدوس وبالليل ألاقي فيلم دمي ودموعي ابتسامتي قصة إحسان عبد القدوس، فقول الراجل ده كان عندنا الصبح وأنا صغير، الراجل ده كان عندنا الصبح تجربة حلوة. فالواحد بيشوف كده، حتى كان أهدى أختي كل مجموعة القصص موجود بإهداء، فأنا ما زلت يعني محتفظ بحاجات زي دي. فالواحد من صغره تعود كده، فبقيت أفكر دايما وأنا بتفرج على أي فيلم إيه هي القيمة اللي عايزين يقولوها، إيه الفكرة الحلوة اللي في الفيلم أو في أغنية أو في أي حاجة. جميل. والشباب والرياضة والفن والثقافة كلها هي قوة نعمة لينا يا فندم، متكاملة يعني. ما أنا عايز أسأل حضرتك عن الحوار المجتمعي، وحضرتك مقرر في الحوار الوطني مقرر الحوار المجتمعي. شايفه ازاي لغايه دلوقتي؟ ايه المرحله اللي احنا وصلنا ليها؟ يعني بامانه شديده جدا الحوار الوطني ادى اداء يعني متميز جدا بجد يعني. وانا برضو بوجه الشكر للاستاذ ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي اللي هم بذلوا مجهود كبير جدا عشان يبدا الحوار، وطبعا مجلس الامناء اللي فيه 21 شخصيه من مختلف الايديولوجيات يعني، فالحقيقه عمل انجاز كبير وانا ما كنتش متوقع كده الحقيقه. يعني ساعه ما يعني اختاروني كمقرر المحور المجتمعي ما كنتش متوقع كده، كنت متوقع انه هيبقى حوار عادي زي مجموعه الحوارات اللي تمت على مدار سنوات طويله يعني. لكن الحقيقه حصلت بعض يعني الوقفات المهمه جدا اللي ادت انطباع، ودي كان طبعا السيد الرئيس هو السبب فيها، ان ادت انطباع ان الموضوع ده مش موضوع شكلي، ده موضوع فعلا حقيقي. في توصيات هتطلع وهتتنفذ في بعض الامور. مثلا الحكومه مقدمه مشروع قانون لا يخلوه يتعرض الاول على موضوع الحوار الوطني. الرئيس عمل سبيتش كده في يوم الافتتاح قال انا كل حاجه هتبقى في ايدي انا هقدر اعملها على طول وانفذها فورا. فالحقيقه حتى في موضوعات الاخيره لما الازمه الاقتصاديه كانت موجوده بشكل كبير الرئيس قال احنا عايزين المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يعمل جلسات مكثفه ويدينا رايه في افضل طريقه لحل المشكلات دلوقتي. فانا اعتقد ان الحوار الوطني وما زال هيستمر يعني حتى لو تغيرت الشخصيات اللي موجودة, لكن أعتقد أنه هيستمر وحيبقى ليه درجة كبيرة أو من الإفادة يعني. وبالتأكيد التوصيات اللي بتخرج بيتابعها صناع القرار وكمان الوزراء والمعنيين بيتابعوها. أولا بيتابعوها بتتبعت رسميا من مجلس الأمناء إلى الرئاسة, والرئاسة بتحول إذا كان الأمر يحتاج تعديل تشريعي بيروح للبرلمان, إذا كان تنفيذي بيروح للحكومة. وأنا ملاحظ كمان أن في الفترة الأخيرة زادت جدا تواجد الوزراء ونواب الوزراء ومساعدين وزراء ورؤساء القطاعات في الحكومة بيحضروا جلسات الحوار الوطني وبيقليهم دور في المناقشة ويستمعوا إلى آراء كتيرة جدا مختلفة من ناس كتيرة. وأنا برضو بحب أوجه الشكر لأن الناس فعلا من جميع الاتجاهات جت وأبدت فعلا رأيها وقدمت مذكرات وقدمت دراسات مكتوبة. فالحقيقة الحوار كان ثري جدا يعني لأكبر حد. هو توقف بس في شهر في نهاية شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر نتيجة وجود الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر, والسيد الرئيس أمر إنه المحور الاقتصادي يتم في شهر يعني فبراير علشان الظروف اللي كانت موجودة. ثم بعد كده بعد العيد إن شاء الله سيستمر جميع جلسات الحوار بالشكل الطبيعي إن شاء الله. احنا اسقنا عليك النهارده مع بالعكس. الوزير في الصيام ولكن انستنا وشرفتنا وانستنا والحقيقه انه احنا لازم نسال في عازم ولا معزوم. انت النهارده عازم ولا معزوم؟ والله النهارده معزوم. الله نيجي معاك بقى. والله معزوم معزوم معزومه كبيره قوي من السيد الوزير منير فخري عبد النور. أيوه. يعملها في احد الفنادق وبيجمع فيها معظم الوزراء اللي كانوا بيشتغلوا معانا في الوزاره واللي قضينا مع بعض ايام كده. وشوف الجمال كمان يعني الوزير القبطي منير فخري عبد النور هو اللي بيعمل العزوم الافطار, هو اللي بيجمع كل مجموعه الوزراء اللي اشتغلنا مع بعض في فتره لفتة معينه. جميلة. لفته جميله كودي. ده تقليد سنوي بيعمله الوزير منير عبد النور. يدوم ان شاء الله. بس انا عايز اسال حضرتك في آخر نص دقيقة, إيه الأكلة اللي أنت بتحب تأكلها على طبق رمضان؟ أول حاجة أو الوجبة اللي أنت بتحبها في رمضان؟ أول حاجة لازم نوع من أنواع الشوربة يعني أيا كانت أنواع الشوربة يعني. أفضل شوربة عادية, شوربة عدس, شوربة طماطم, لأننا دي عادية. لكن الوقت ما بقاش عامل يعني نظام غذائي لان انا من الناس اللي يعني وزنها بيزيد بشكل كبير. فالاكل بالنسبه لي يعني الصواني اللطيفه اللي والدتي معودانا عليها يعني, تطلع بقى صينيه مكرونه بشاميل, مسقعه, بطاطس, اي حاجه يعني. الصواني في الفرن, في الفرن عندي اي حاجه يعني. يدوم العز دايما شكرا لحضرتك ودايما كده مع اسرتك سعيد باذن الله, وصاحب سيره جميله ومحبوب وسط كل الناس اللي بتعرفوك يا فندم, وربنا يقويك ويعينك إن شاء الله. وفي الحوار الوطني مستنيين كتير بإذن الله في هذا الحوار المهم. إحنا يعني أنستنا وشرفتنا النهاردة. شكرا جداً لحضرتك. شكرا معالي الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق, رمضان كريم إن شاء الله عليك وعلى أسرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كنا معاكم, أنا بشكر حضرتك, كنا معاكم في عازم ولا معزوم, فاطمة حسن في الإخراج, رئيس التحرير أحمد دياب, رأفت موسى على هندسة الهواء, وأنا كنت معاكم وساعدت بيكم ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.